الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا يحسبن، هنا كيف؟ طيب، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني لا يظن الذين، لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني يمنعون ما أعطاهم الله، ما أعطاهم الله من فضله، من فضله هو خيرا لهم. إذن الذين يبخلون هم يبخلون من مالهم، وإلا يبخلون من الفضل الذي تفضل الله به عليهم. إذن المال هو فضل من الله، والفضل، والفضل هو العطاء الذي بدون مقابل، هو إحسان ومنة. فقوله أتاهم الله من فضله، يعني المال تفضل الله به عليهم إحسانا منهم ومنة وتكرما لا معروف لهم به، ومع ذلك يبخلون به. كيف يبخلون بشيء تفضل الله به عليهم بدون أن يستحقوه أصلا، ومع هذا يبخلون؟ هذا مما يلام عليه الإنسان ويذم. هو خيرا لهم، يعني لا يحسبون بخلهم خيرا لهم، خيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. وبل هنا إضراب، بل هنا إضراب، وتكون للإضراب الانتقالي وللإضراب الإبطالي، يعني بل تكون إضراب للانتقال من كلام إلى كلام، وتكون بل للإضراب الإبطالي، يعني إبطال الكلام الأول، إبطال قولهم. هنا للإضراب الإبطالي، يعني هم يظنون يحسبونه خيرا لهم، فأبطل الله زعمهم هذا، أبطله وقال بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. ولا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. و ثم قال سيطوقون، إيه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، السين هنا، السين هنا للقرب، لقرب الشيء وتحقيق وقوعه، لقرب الشيء وتحقيق وقوعه. فتطويق رقابهم بالعذاب هذا قريب، قريب، وسيكون لا محالة، وسيكون لا محالة. ولهذا قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني سيجعل مالهم طوق في أعناقهم يوم القيامة، يعني يطوق أعناقهم، يطوق أعناقهم كما تطوق القلادة العنق، كما تطوق القلادة العنق، جزاء وفاقا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع، شجاع أقرع، يعني داب كبير عظيم أقرع قد سقط شعر رأسه من شدة سمه، يطوقه هذا الداب، يطوقه ويأخذ بلهزمتيه، يعني يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك. ولهذا الذي يبخل بما أعطاه الله جل وعلا سيطوق بماله يوم القيامة، سيطوق بماله على عنقه يوم القيامة في نار جهنم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يوم القيامة. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض. إذن كيف يبخل الإنسان والسماوات والأرض يرثها الله جل وعلا وهي له؟ ومعنى ميراث السماوات والأرض، الأصل الوارث من هو؟ الوارث المتأخر. المتأخر بعد موت قريبه هذا الوارث، والذي قال فلان يرث فلان، لماذا؟ لأن فلان مات وهذا تأخر عنه، واضح الله؟ فمعنى ميراث السماوات والأرض لله جل وعلا يعني أن الله هو الباقي، كل سيذهب وهو الباقي، إذن الباقي هو الذي يرث، إذن هو له السماوات والأرض يرثها ويملكها لأنه الباقي بعد كل شيء، فكل شيء هالك إلا وجهه. ولله ميراث السماوات والأرض، واللام هنا قوله ولله، اللام هنا للاختصاص والحصر، فميراث السماوات والأرض مختص بالله لا لغيره، ومحصورة عليه لا على غيره، فهو الذي يرثها لا يرثها غيره. وفي هذا أيضا دلالة، يعني كيف الإنسان يبخل والمعطي هو الذي يرث السماوات والأرض، المعطي هو الذي يملك الحياة كلها، فيملك أن يعطيك مال ويملك أن يحرمك، فكيف تبخل؟ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، الخبير هو العالم ببواطن الأمور، إذن علمه بظواهرها من باب أولى. ولهذا يسمى الذي ينقب عن البترول أو الماء في الأرض ماذا يسمى؟ خبير. لماذا؟ لأنه ينقب عن شيء باطن ما يعلمه كل أحد، فالخبير هو الذي يعلم ببواطن الأمور جل وعلا، وإذا كان يعلم ببواطن الأمور فإنه يترتب عليه الجزاء والحساب، لأنه يعلم ما تخفي الضمائر. ولهذا لا يليق بعاقل أن يبخل أو يخالف وهو يعلم أن الله خبير ببواطنه. ثم قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع، والجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، القسم المقدر، واللام، وقد، والتقدير، والله لقد سمع الله، سمع الله، سمعه وأدركه، يعني سمع الصوت وأدركه جل وعلا، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا، فإن الله سميع يسمع الأصوات ويدركها. لكن انتبهوا، هل يلزم من إثبات صفة السمع إثبات الإذن لله جل وعلا؟ لا، فالإذن لم يرد نفيها ولم يرد إثباتها، فنتوقف، لا نصف الله جل وعلا بأن له أذن، لكن نصفه بأنه يسمع، واضح ما هو واضح؟ فصفة السمع وهي إدراك المسموعات هذه ثابتة لله جل وعلا، وهو منهج للسنة والجماعة، لأن السمع يراد به معاني، السمع يراد به النصر والتأييد أحيانا، إنني معكما أسمع وأرى، يعني التأييد والنصر، أنصركما، واضح ولا لا؟ ويراد من السمع إجابة الدعاء، سمع الله لمن حمده، سمع يعني استجاب، ويراد أيضا منه إدراك المسموع وسماعه كما في هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قول عظيم، قول فيه جرأة كبيرة على الكبير المتعال، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني لم يكتفوا بوصف الله بالنقص، بل وصفوه بالنقص ووصفوا أنفسهم بالكمال، وهذه غاية الوقاحة والقبح، إذ أنه وصف الله جل وعلا بالفقر هذا قبيح ومنكر وجرح الله جل وعلا وسب لله، فكيف إذا وصفه بالنقص ووصف نفسه بأنه أكمل من خالقه؟ هذه جرأة عظيمة. لكن لا يستغرب مثل هذا على من؟ على اليهود، فإنهم نسبوا لله الولد وقالوا إن الله تعب واستراح، وقالوا يد الله مغلولة، سبب هذه الآية ذكر المفسرون أن الله جل وعلا لما أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أو أن تقرض الله قرضا حسنا، لما نزلت هذه الآية قالوا إن الله يستقرضنا، يعني يطلب منا القرض، ولا يطلب القرض إلا أنه محتاج. وذكروا أن رجل من علماء اليهود في المدينة اسمه فنحاص بن عازوراء، هذا ذكره المفسرون، فنحاص بن عازوراء من علماء اليهود ومن كبارهم، قال ما دام أن الله يطلب منا القرض إذن هو فقير، الله فقير ونحن أغنياء، فرد الله جل وعلا عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. سنكتب، والذي يكتب الله ولا الملائكة؟ الملائكة، لكن لما كانت الملائكة تكتب بأمره نسب الكتابة إليه، وهذا أمر معلوم. قال جل وعلا: فإذا قرأناه فاستمع قرآنه. من الذي يقرأ؟ الله ولا جبريل؟ جبريل، لكن لما كان الكلام كلام الله جل وعلا نسب القراءة إليه سبحانه. سنكتب ما قالوا، يعني سنكتب هذه المقالة فقط. هل الله يذكر الكتابة أنها كتبت وانتهت، أو أنهم سيحاسبون؟ سيحاسبون عليها. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، يعني كأنه يقول هذا ليس بغريب من اليهود الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قتلوا من؟ الأنبياء. فقوله وقتلهم الأنبياء معطوف على قوله ما، معطوف على الاسم الموصول، سنكتب الذي قالوا وسنكتب قتلهم بغير حق، الأنبياء بغير حق. فهم قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، وقتلوا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي قتله؟ اليهود. دعي على طعام ذراع مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يحس بألمها حتى مات عليه الصلاة والسلام. إذن هم قتلة الأنبياء، وهل نستغرب أن يقتلوا في المسلمين أو يفرقوا دولهم أو يسعوا بين المسلمين بالفساد؟ هذا لا يستغرب. الذين يتجرؤوا على ربنا وعلى الأنبياء وعلى رسولنا لا غرابة أن يتجرؤوا على مسلم في الأرض. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول وقتلهم الأنبياء بغير حق. انتبهوا لمثل هذا يمر معكم في القرآن كثيرا، يذكر قيد صفة، وهو قيد لا مفهوم له، انتبه، ليس له مفهوم، وإنما تسمى صفة كاشفة، يعني الغرض منها بيان الواقع فقط. فهل معنى قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق أن الأنبياء يقتلون بحق لكن اليهود يقتلونهم بغير حق؟ لا، الأنبياء لا يجوز قتلهم، ولا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق يوم من الأيام، لا يمكن. لكن هذه صفة كاشفة، يعني تكشف الواقع، بيان الواقع. فالواقع أنهم يقتلون الأنبياء، ومعلوم أن قتل الأنبياء بغير حق. فمثل هذا الكلام إذا مر معك في القرآن لا تظن أن هذه الصفة لها مفهوم، بل هي صفة لا مفهوم لها، ويسميها العلماء صفة، ها، صفة كاشفة. ومثله قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. طيب هل هناك رب ما خلقنا لنتقي؟ لا، ما في، لكن هذه صفة كاشفة. إذن الواقع هو ربنا الذي خلقنا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول، يعني يوم القيامة بعد موتهم، نقول لهم ذوقوا. فعبر بالذوق لأنهم يحسون بألمه أشد الألم، عذاب الحريق، العذاب، العقوبة العظيمة، الحريق، النار المحرقة التي تحرق أجسامهم حتى تخلص إلى أفئدتهم. وهنا لهم عذابان: عذاب نفسي معنوي، عذاب إهانة، عذاب توبيخ، ولهم عذاب لأبدانهم. العذاب النفسي قوله ونقول لهم ذوقوا، هذا إهانة لهم، هذا عذاب، عذاب نفسي، عذاب معنوي يؤلم نفوسهم، يحترقون منه قبل العذاب البدني. فيقال لهم ذوقوا للإهانة وتعذيب نفوسهم معنويا، ثم بعد ذلك يدخلون في النار ويحرقون بها، فيتعذبون معنويا ويتعذبون حسيا، نعوذ بالله من النار. بأي شيء هذا العذاب؟ هل ظلموا؟ أبدا، بفعلهم. ولهذا قال ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك إشارة للبعيد، إشارة للبعيد لبعد مكانهم في الخسة والانحطاط والذل، فهم وصلوا من الخزي والذل والإهانة والوقاحة والكفر والجرع على الله عز وجل ما لم يصل إليه أحد. ذلك بما قدمت، يعني بسبب، ألب هنا سببية، يعني ذلك بما قدمت أيديكم. ما تقدمت هذا في الدنيا؟ طيب القول، القول باللسان، ويقول بما قدمت أيديكم، لعبر باليد عن بقية البدن لأن اليد هي التي يفعل بها الإنسان ويبطش بها ويتصرف بها، فنسب الفعل إليها. قال ذلك بما قدمت أيديكم، والمراد بقوله أيديكم يعني بما قدمتم، بما قدمت أنفسكم، لكنه عبر باليد لأنها هي الجارحة، هي التي محل البطش والانتقام إلى آخره. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله، الواو هنا حرف عطف، إذن الجملة معطوف على أي شيء؟ ها، يعني ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهي معطوف على بما، معطوف على بما، يعني ذلك بالذي قدمت أيديكم وأن وبأن الله ليس بظلام للعبيد، فهو معطوف على ما اللي هو الاسم الموصول، ذلك بالذي قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام، ظلام صيغة مبالغة، انتبهوا، ظلام صيغة مبالغة. فنفى الله عن نفسه كثرة الظلم، كثرة الظلم. طيب هل معناه أنه أن الظلم القليل ممكن يقع من الله؟ لا. طيب هنا ينفي الظلم الكثير لأنه قال بظلام صيغة مبالغة، فهل هنا المراد بقول الظلام المراد صيغة المبالغة؟ لا، انتبه، لأن الصيغة، الصيغة إما أن تكون صيغة مبالغة، إما أن تكون صيغة مبالغة، وإما أن تكون صيغة نسبة، وإما أن تكون صيغة نسبة، انتبه. أما صيغة المبالغة فهي كثيرة، وإني لغفار لمن تاب، غفار صيغة مبالغة، برهن على أي شيء؟ مبالغة لكثرة ما يغفر من الذنوب ولكثرة ما يغفر لهم من البشر، إذن صيغة مبالغة، عرفتم ولا لا؟ وإني لغفار، صيغة مبالغة لأي شيء؟ لكثرة المغفرة وكثرة المغفور لهم، ها، كلاهم، كثرة ما يغفر من الذنوب وكثرة الذين يغفر الله لهم. طيب هنا بظلام صيغة مبالغة، هل معناها أن الله ليس بكثير الظلم للعبيد؟ لا، المراد هنا صيغة نسبة وليست مبالغة، يعني لا ينسب له الظلم، يعني ليس الله ظالما لأحد، وليس الله بصاحب ظلم، هذا معنى الآية، ليس الله بظالم لأحد وليس الله بصاحب ظلم. فالمراد بالصيغة هنا انتفاء الظلم كله عن الله جل وعلا، القليل والكثير. ولهذا لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب لله الظلم وإن كان مثقال ذرة، لأنه قد حرمه على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ونفي الظلم، نفي الله جل وعلا الظلم عن نفسه، صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، لأنه لو أراد أن يظلم فإنه يستطيع، فكان ينفي الظلم عن نفسه لكمال قوته، هذا يدل على كماله. لكن لو أن إنسان لا يظلم وهو غير قادر على الظلم، هل هذا مدح؟ لو شخص ما يظلم أبدا لا يمكن يظلم، لكنه عاجز عن الظلم، هذا ليس مدحا له. لكن لو نفي عن شخص الظلم وهو يستطيع أن يظلم لكنه منتفي عنه، هنا مدحته. فالله جل وعلا نفي الظلم عنه صفة كمال، لأنه قادر لو أراد أن يظلم لكنه حرمه على نفسه، فلا يمكن أن يظلم أحد من عباده جل وعلا. ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. بظلام للعبيد، أي عبيد؟ ها، هناك عبادة خاصة هناك عبادة عامة. العبادة الخاصة من هم؟ المؤمنون، صح ولا لا؟ عبيد لله جل وعلا. وهناك عبادة عامة، جميع البشر عبيد لله جل وعلا. أنتم معي؟ طيب، هل معناه ليس الله بظلام للعبيد؟ العبيد عبودية خاصة ولا عبودية عامة؟ ها، عامة، ليس بظلام لأي عبد كافر ولا مسلم. فإن الله لا يظلم لا مؤمن ولا يظلم حتى الكافر. والظلم منفي عن الله جل وعلا، ولهذا قال والله وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول. فهؤلاء الذين تجروا على الله جل وعلا أيضا لا يستغرب منهم الكذب، فإنهم قالوا الذين قالوا، والاسم الموصول هنا يعود على من؟ يعود على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قتلوا والأنبياء. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني أوصانا، عهد إلينا بوصية عظيمة موثقة لا بد من العمل بها. طيب، ما هذه الوصية التي عهد الله بها إليهم؟ وهم على كل حال هم كذبة. هم قالوا نحن أبناء الله ها وأحباؤه. قال الله جل وعلا ها قل فلم يعذبكم بذنوبكم ها بل أنتم بشر ممن خلق. وقالوا إنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. دعاوى كثيرة كاذبة. هنا ادعوا دعوة، ما هي؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني عهد إلينا بوصية عظيمة موثقة. ما هي هذه الوصية؟ ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. عجيب، يقول هذا عهد أعطانا الله جل وعلا، أننا ما نؤمن لأي رسول، أي رسول يرسله الله جل وعلا إلينا لا نؤمن به حتى يأتينا بآية، شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هنا نعلم وندرك أنه رسول. كيف قربان؟ يعني إذا أتانا رسول ما نصدقه ولا نؤمن به حتى يقولنا قدموا قربان وتنزل نار من السماء وتأكله. إذا حصل هذا آمن به، إذا لم يحصل هذا لا نؤمن به. واضح ولا؟ طيب، ما هو القربان؟ القربان أي شيء، ذبيحة، لحم، رز، ثياب، أي شيء يقدم قربه الله جل وعلا ثم يضعه على الأرض ويتركه، ثم تنزل نار من السماء وتحرقه. هنا يقولون نؤمن له، هذا رسول. إذا لم يأتي بهذه الآية يقول لا نؤمن به. طيب، هذا كذب ولا صدق؟ هذا كذب. ما عهد الله إليهم بهذا أبدا. ولهذا قال لما قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل يا محمد، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. يعني جاءكم رسل قبل محمد بالبينات، يعني بالآيات البينات. فموسى أتى بالعصا واليد والطوفان والقمل والضفادع، وعيسى أتى بالآيات، إحياء الموتى، برع الأكمة والأبرص، يخبركم بما في بيوتكم وما تدخرون، كل هذا أتى به آيات بينات كثيرة. وبالذي قلت، يعني وآتاكم أيضا بهذه الآية. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إذا غنموا غنيمة من الحرب ما تحل لهم، ماذا يصنعون بها؟ يضعونها على الأرض، تنزل نار من السماء تحرقها. إذن الله عز وجل يقول أنتم يا هؤلاء المدعين كذبة، الرسل الذي أرسلوا إليكم قبل محمد عليه الصلاة والسلام أتوكم بآيات كثيرة وأتاكم بالآية التي ادعيتموها أيضا، ومع هذا قتلتموهم، ما صدقتم بقولكم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. ما إعراب البينات؟ هذا دائما يأتينا البينات، ما إعرابها؟ اسم مجرور لكن ما معناها البينة؟ هل هي اسم ولا وصف؟ وصف لموصوف محذوف. وش تقديره؟ الآيات، واضح ولا؟ فمن يعمل من الصالحات، الصالحات هي تعمل ولا وصف الأعمال؟ ومن يعمل الأعمال الصالحات. إذن هنا أتاكم رسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات، يعني ظاهرات واضحات على صدق هذا الرسول، وبالذي قلتم، يعني وأتوا بالقربان أيضا، فلما قتلتموهم؟ ما دام تقولون أي نبي يأتينا بهذه الآية مصدقه، طيب هو أتاكم بهذه الآية وأتاكم بآيات أخرى أيضا وقتلتموهم، إذن هي دعوة باطلة، وإنما هذا لشدة كفرهم وعنادهم. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بهذه الدعوة، لماذا قتلتم الأنبياء؟ لماذا قتلتم من أتاكم بآية القربان وآيات أخرى فبطلت دعواه؟ ثم قال جل وعلا فإن كذبوك، وهذه الآية فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية للنبي، بل وتسلية لمن؟ لأتباعه، تسلية، يعني إذا كذبك أحد وعاند في رسالتك ولم يقبلها فاعلم أنه قد كذب من كان قبلك، وفي هذا تسلية. الآن الواحد إذا مات لقريب، إذا مات لقريب وقلت له يا أخي والله أمس يعني عائلة كاملة صار عليهم حادث وماتوا وصبروا وحصل كذا وحصل كذا، أنت هنا سليته ولا ما سليته؟ سليته. ولهذا الخنسة ماذا كانت تقول؟ ولولا كثرة الباكين حولي، ولولا كثرة الباكين حولي، نعم أيوة هذا الكلام، ولولا كثرة الباكين حولي، على كل حال يعني تقول لولا كثرة الباكين كرقت نفسي، لكن كثرة الباكين حولي سلوني. ففي هذه الآية تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من قبلك يكذب فإنك ستكذب وسيحصل لك ما حصل لهم، فيكون له تسلية وصبر. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، كذب رسل من قبلك من نوح إلى عيسى حصل لهم التكذيب، ومع هذا صبروا على أممهم. فقد كذب رسل من قبلك، كذب، قد يقول قائل المتبادر للذهن فقد كذبت رسل من قبلك، صح ولا لا؟ وهنا ذكر الفعل، لماذا ذكر؟ لأن المؤنث غير مؤنث حقيقي، أقصد لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يوصف بالتذكير والتأنيث، كذب رسل وكذبت رسل، واضح ولا لا؟ جاء الصحابة وجاءت الصحابة، كل هذا صحيح. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، يعني جاءوا لأممهم بالآيات البينات والزبر، أيضا جاءوا لأممهم بالزبر، والزبر هو بمعنى المزبور، يعني جاءوا بأشياء مزبورة كثيرة. ما هي هذه الأشياء المزبورة؟ المواعظ والتذكير والنصح والإرشاد، يعني أتوا بآيات ومواعظ وإرشاد مزبور بعضها لبعض يعني كثيرة، ومع هذا كذبوا. فلا تستغرب أن يكذبك أحد، جاءوا بالزبر والكتاب، يعني والكتب، سمي الكتاب لأنه مكتوب، يعني جاءوا بالمواعظ والنصح والإرشاد وأتوا بالمكتوب، بالكتاب المكتوب لأممهم، المنير يعني الواضح، ينير الطريق، ينير الدين، ينير الأخلاق، ينير لصدقك لهم، كل هذا ينيره، ومع هذا تركوا هذه الأمور وكذبوا رسلهم. إذن أنت يا محمد أصبر فستجد من يكذبك. والكتاب المنير، ثم قال كل نفس إلى آخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.